الخطوة الخامسة التي تشبع الحاجة إلى الاعتبار، احترم رأي الإبن، احترم رأي الطفل. الطفل يتدخل أحيانا، يدلي برأيه كثيرا، يتدخل في حديثنا مع الكبار مهما كان رأيه، أشعره بأهميته، استمع إلى هذا الرأي، ناقشه، أقنعه. أهم شيء لا تسفه كلامه، لا تستهزئ به، لا تسخر من أرائه حتى لا تصيبه بالخيبة والإحباط. رأيه مقبول مهما كان، مقبول بمعنى أن أقبل أن أسمعه، أن أقبل أن أنصت إليه، لكن لا أنني أقبل ممارسته، لا، لكن أهم شيء ابنك إذا تدخل اسمعنا. رأيه مهما كان بسيطا، مهما كان ساذجا، يعتبر رأي ينبغي أن يحترم. فأنا أول شيء أقوي هذا الجانب أن ابني يدلي برأيه. الكثير من الناس، من الكبار، مراهقين، شباب، رجال، كهول إلى غير ذلك، المشكلة أنك لا تجد له رأي، كل شيء اختار أنت، كل شيء تفضل أنت، تشرب شاي ولا قهوة، أي شيء، إحنا عندنا شاي وعندنا قهوة وعندنا عصير وعندنا ما، اختر، ما عنده القدرة أن يدلي برأيه، لا اختر له أنت، لا، خلي الإنسان يتعلم أن يدلي برأيه. الطفل عادة ينزع هذه النزعة أنه يختار ويدلي برأيه باستمرار. المطلوب أنا كأب، أنا كأم، أن أقبل آراء الإبن. قبول الآراء لا تعني أن أمارس الرأي وأن أطبقه وأنفذه، لكن أقبل بمعنى أتقبله، أتقبل أن أسمع لرأيه، أحاوره في هذا الرأي، أقنعه. إذا كان هذا الرأي غير مقبول أقنعه، لماذا هذا الرأي غير مقبول، لا يمكن تنفيذه، لا يمكن تطبيقه، أقنعه. إذا اقتنع فمرحبا، إذا لم يقتنع فمهم أنني استمعت له وحاورته. لذلك الشورى ينبغي أن تمارس داخل البيت. كيف تمارس الشورى؟ أن أسمع في كل شادة وفادة من أمور البيت، أسمع لأبنائي، تعال ما رأيكم ننتقل إلى المنطقة الفلانية كزيارة، رأيكم أن نسافر للدولة الفلانية، رأيكم أن نأكل غدا كذا، رأيكم أن نطلع مثلا يوم الخميس أو الجمعة للمكان الفلاني. من حق الأسرة أن تستشار، من حقك أنت أيها الأب القائد أو الأم القائدة أنك تنفذ ما تريد. ليس مطلوب أن كل ما قال لابن شيء ينفذه، لا، لكن المطلوب أن تسمع منه، لكن التطبيق هذا من حق القائد. أنت سمعت كلامه، ممكن أن تنفذ، ممكن أن تقنعه، والله يريد ابنك أن يذهب إلى زيارة في هذا الصيف إلى منطقة مثلا من دول جنوب شرق آسيا، أنا لا أريد أن أذهب كآب، فأقنعه، والله هذه اللحظات نسمع عن أمراض منتشرة في تلك المنطقة، فحماية لنا وقاية لنا هذه الأمراض نفضل أن أذهب إلى مكان ثاني. فلما أقول له لا أنت لا تفهم شيء، أو لا أنا اخترت مكان ثاني لهذه الحيتيات لأن هناك سمعت أن هناك أمراض إلى غير ذلك، أو أي مبرر أبرر به عدم قبول رفضه. لذلك دور القائد أنه يستشير وثم يتخذ القرار الذي يراه مناسبا. وهذه ممارسة الشورى داخل الأسرة، أنني أسمع من أبنائي أراءهم في كل شيء تقريبا، لكن لست ملزما أن أنفذ ما يقوله أبنائي. المهم أنني أشبع حاجته للاعتبار حينما أعطيه فرصة أن يدلي برأيه دون أن أمارس تذكر أخي المربي أختي المربية. ابتعد كل البعد عن السخرية، عن تسفيه رأي الإبن مهما كان هذا الرأي، مهما كان هزيلا اسمع لهذا الرأي. هل تعرف أخي المربي أختي المربية أن الآراء الهزيلة، الآراء التي ننظر إليها بسذاجة، في غالبها تكون هي الآراء المبدعة؟ قد يكون رأي هذا في هذه اللحظة لم يترك، لكن بعد شهر، شهرين، سنة، سنتين، هذا الرأي يعد من الآراء المبدعة. لذلك بعض المبدعين يلجأوا للأطفال، أعطوني رأيك في كذا وكذا، يسمع من الأطفال نظرية العصف الديني، أقول أي شيء، المهم أن تتكلم. فبنيت مدن الملاهي الكبيرة بآراء أطفال، لما كان يطرحونها كانت تعد أشياء ساذجة، لكن الإبداع دائما يأتي من الأطفال أن يفكر بلا قيود. وهذه ميزة المبدع، أن المبدع لما يفكر لا يضع قيود لتفكيره. القيود التي أعنيها لا يقول والله هذا مناسب، واقعي، غير واقعي، الظروف لا تسمح، المال لا يسمح، هو يفكر بلا قيود. والتفكير الإبداعي هو تفكير بلا قيود، أفكر وأحط أفكاري بشكل أو بآخر، أن أعمل نوع من التقادم في الأفكار، عصف ذهني، أعطي 100، 300، 500 فكرة، لا يهم، المهم أنا أحط أفكار معينة، قد تظهر فكرة كانت تظهر لا معنى لها، قد تكون فعلا هي الفكرة الرائعة جدا. مهم جدا أن يدلي الطفل برأيه.